الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة، فإن الشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا الدرس الماضي نتكلم عن أحكام الشفعة، وتبين لنا معناها ومشروعيتها، وكذلك الحكمة من المشروعية وهي إزالة الضرر عن الشريك، وذكر عددا من مسائل الشفعة، ومنها ما أشار إليه بقوله: أو اشترى واحد من شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. لو كان هناك أرض مشتركة بين اثنين، إحداهما مثلا في الزاهر والثانية في الشامية، فقام أحد الشريكين وباع نصيبه من الأرضين على شخص، فللشريك أن يشفع فيهما أو في إحداهما، فله أن يشفع في الأرض التي في الشامية وحدها، وله أن يشفع فيها وفي الأرض الأخرى التي في الزاهر، لأنه قد يلحقه الضرر بهما وقد يلحقه بإحداهما، فهذا راجع له والحق له، فإن شاء شفع فيهما وإن شاء شفع في إحداهما. وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد، فالشفيع يأخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تجب فيه الشفعة، إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره. مر بنا الكلام على أن الشفعة لا تكون إلا في عقار يقبل القسمة، وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم. وهناك قول آخر وهو رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه تجوز الشفعة حتى في غير ذلك مما هو مشترك بين اثنين ولو كان لا يقبل القسمة. وذكر من ذلك المنقولات كالسيف والسيارة والدار الصغيرة ونحو ذلك، لكن المؤلف مشى على أنه لا تصح الشفعة إلا فيما كان عقارا قابلا للقسمة. فقال: لو أن إنسان باع جزءا من أرض وسيف بعشرة آلاف، فللشريك أن يشفع في الأرض المشتركة بجزئها من الثمن، فيقدر قيمة هذا الجزء من الأرض مثلا بتسعة آلاف، فيأخذ هذه الأرض ممن اشتراها بهذا المقدار بحصته من الثمن، لأن هذا هو الذي وتصح فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره وهو السيف. أو تلف بعض المبيع فللشفيع يأخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي، كما لو أتلفه آدمي. يقول: أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه أدم. يعني لو أن الإنسان باع نصيبه من هذه الأرض المشتركة فتلف بعض هذا المبيع مثلا، فسدت الأرض لا تصلح للزراعة مثلا، أو كانت دارا فانهدم بعضها، يقول فللشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن، أخذ الشخصي بحصته من الثمن بمقدار من الثمن. اشتراها بمئة، اشترى هذه الحصة بمئة ألف، لكنها بعد أن هدمت صارت لا تساوي إلا 50، فيأخذها بـ50 الذي يقدر به بعد 30 المبنى. فلو اشترى دارا بألف تساوي 2000 فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف، أخذها الشفيع بـ500، ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام الملك. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة، وهو ما لو كانت أرض وقفا على 2 وقسم منها يملكه شخص آخر، يعني بعضها وقف وبعضها طلق ليس وقفا، كما لو قام ناظر الوقف فاشترك مع شخص آخر لشراء أرض للوقف مشترك بين الوقف وبين هذا الشخص الآخر، فإذا باع صاحب الملك الحر غير الموقوف حصته فإنه ليس لصاحب الوقت أو ناظر الوقت أن يشفع في هذا. مثال ذلك أرض مساحتها 1000 متر، اتفق زيد من الناس مع شخص ناظر على وقت بشرائها مناصفة بينهما، فيكون نصفها لصاحب الوقت والنصف الآخر لزيد الذي اشتراها للتملك المطلق، فاشتريت ثم باع زيد ملكه وهو نصف الأرض المشاع، فهل لصاحب الوقت الشفعة؟ قال لا، لأن ملكه غير تام. ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق لأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها. كذلك لا شفعة بغير ملك للرقبة سابق، ومثل لهذا الشريك في المنفعة كالذي أوصي له بالانتفاع بالدار، إنسان أوصى لعمر بأن يسكن داره 5 سنوات أو 10 سنوات، فإذا توفي الموصي فإن للموصى له أن ينتفع بها. لو كانت مشتركة بين الموصي وشخص آخر فأراد شريك الموصي أن يبيعها، فهل لهذا الموصى له حق في الشفعة؟ قال لا، لأن استحقاقه ضعيف وهو غير مالك للرقبة. أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر. معنى هذا لو أن إنسان مثلا عنده أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع، فباعها على زيد وعمر لكل واحد نصفها، باعها في وقت واحد فصار شريكان بها، فهل لأحدهم أن يشفع على الآخر؟ قال لا، لأنه لم يتقدم أحدهما على الآخر في الاشتراك بهذه الأرض، فلم يكن هناك ملك سابق لأحدهما على الآخر. ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم أشار إلى مسألة مهمة، وهي إذا أن إنسان كان له عمارة مشتركة بين عدد من الناس، وأحد هؤلاء شركاء كافر، فقام أحد الشركاء وباع نصيبه من هذه العمارة على شخص، فهل للكافر أن يشفع بحيث ينتزع من المسلم بثمنها الذي اشتراها به؟ قال لا، لأنه لا سلطة للكافر على المسلم ولا حق له عليه بشيء، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فشأن الإسلام دائما أنه في العلو، ولا يكون لأحد من الكفرة تعل عليه بحال من الأحوال، ومنها هذا، فلا يستحق الكافر أن ينتزع المال المبيع من المسلم بالشفعة. فصل. وإن تصرف مشتريه، أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به، لا بوصية، سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في تصرف المشتري في المبيع بعد شرائه، ما مدى تأثيره على حق الشريك في إسقاط الشفعة؟ هل يؤثر أو لا يؤثر؟ فقال رحمه الله: إن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه سقطت الشفعة. يعني لو أن الإنسان اشترى جزءا مشاعا من أرض ثم باعه قبل أن يعلم الشفيع، فشفع لما علم، فنقول فاتت هذه المعاملة، قد فات محلها، فخرج الأمر من يد المشتري إلى مشتري آخر، وحينئذ فلك أن تشفع في الشراء الأخير إذا كان بيعا. أما إذا كان هبة أو رهنا أو تبرعا بصدقة أو وقف، ففي هذه الحال يفوت عليك ذلك، لأنه انتقل لهؤلاء بدون معاوضة، فالوقف لا عوض فيه، وكذلك الهبة والصدقة لا وقف فيها، والرهن إنما هو توثق. أما لو أوصى به ولم يمت بعد، فإنه حينئذ لا تسقط الشفعة. والسبب في أولئك، أي الوقف والهبة ونحوها، أن عمل الشفيع يترتب عليه ضرر على المستحقين، لذلك لأنهم ملكوه بدون عوض فيفوت عليهم ذلك. ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له، قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. أما الوصية فإنها لا تسقط حق الشفعة إلا إذا قبل الموصى له بعد موت الموصي، لأن الوصية تلزم بالقبول بعد موت الموصي، وأما قبل ذلك فإنها لا تلزم، فللشفيع أن يشفع. وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي الشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين. قال وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي الشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين. يعني لو أن إنسان كما مثلنا قبل قليل اشترى أرضا ثم باعها قبل أن يعلم الشريك، ففي هذه الحال المجال مفتوح له في المعاملة الثانية، فحقه قائم. وهنا قال أخذه بأحد البيعين، بمعنى إن شاء أن يأخذه بالبيع الأول بثمنه، وإن شاء أن يأخذه بالبيع الثاني. هذا إذا كان لم يعلم بعد البيع الأول إلا بعد أن باع، أما لو علم وسكت فإنه كما مر بنا يسقط حقه في الشفعة. فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له. يقول لو أنه أخذ بالبيع الأول فإن المشتري الثاني يرجع على البائع بما دفع له من الثمن، لأن الشفيع دفع الثمن للمشتري الأول، فالمشتري الثاني بقي بدون ثمن وبدون مال، فحينئذ يرجع على بائعه بما دفع. وإن أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة. يقول لو أن المشتري الشريك أجر هذا المال فللشفيع أن يأخذه وتنفسخ بذلك الإجارة، يعني لا يبطل حق تصرف المشتري، لا يبطل حق الشفيع إذا كان إجارة ونحوها، وإنما يفسخ عقد الإجارة. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التمليك للشفيع لا يمنع من تصرفه، وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع. إذن يقول هذه التفصيلات كلها فيما إذا حصلت قبل أن يطلب الشفيع الشفعة، أما إذا حصلت بعد طلب الشفيع وقام المشتري وتصرف هذه التصرفات من بيع أو وقف أو رهن أو إجارة أو بيع فكلها باطلة، لأن الشفيع بالشفعة ينتقل له الملك، فتصرف المشتري تصرف غير صحيح. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، وله أيضا النماء المفصل لأنه من ملكه والخراج بالضمان. قال وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ. يعني لو أن إنسان اشترى بستانا مثمرا فهذه الثمرة الحاصلة قبل أن يؤخذ المال أو هذا البستان بالشفعة يكون للمشتري لأنه ملكه. وكذلك النماء المنفصل كما لو كان ثمارا قد جدت أو زرعا حصد من أرض بيعت ونحو ذلك فإن هذا النماء المنفصل يكون للمشتري إذا كان قبل الطلب. وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المعبرة لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. قال لو كان في الأرض زرع أو ثمرة ظاهرة أي معبرة يعني وضع فيها اللقاح فإن هذا يكون ملكا للمشتري ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. يعني أنه لا أجرة للشفيع ببقاء هذه الثمرة في الأرض أو على رؤوس النخل. وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. قال وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة. المعنى أنه يتبع أصوله فيأخذ بالشفعة فيأخذه الشفيع. فلو كان شجرا كبرا فإنه في هذه الحال يتبع أصوله. فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري ووكيل الشفيع بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. يقول إذا أن المشتري بعد شرائه للأرض بنى فيها بيتا أو غرس فيها أشجارا في حال يعذر فيها الشريك بالتأخر في الشفعة ففي هذه الحال إذا أخذ الشفيع المال فإنه يقوم عليه هذا البناء والغرس فيقوم عليه بقيمته تقدر قيمته هذه الأرض غير مبنية وتقدر مبنية أو تقدر هذه الأرض غير مغروسة وتقدر مغروسة فالفرق بينهما يدفعه لهذا المشتري. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به فإن أبى فلا شفعة. يقول وللشفيع قلعه ويغرم نقصه يعني إذا قال الشفيع أنا ما أريد هذا البناء هذا البناء ردي وأنا أريد بناء آخر ففي هذه الحال له أن يقلعه لكن يدفع القيمة ما يقال له ما دمت ما تريده ما تدفع قيمة بل عليك القيمة بعد هذا أن تتصرف ما يعجبك البناء اهدمه وابني غيره أو قال هذه الأشجار لا تصلح. ففي هذه الحال إذا أراد صاحبها وهو المشتري أن يأخذها فيدفع الشفيع ما يحصل لها من نقص بالقلع. فإذا كانت النخلة تساوي 1000 وهي مغروسة وبالقلع لا تساوي إلا 600 فيدفع الشفيع 400 للمشتري. ولربه أي رب الغراس أو البناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. يقول ولربه أخذه بلا ضرر، يعني لصاحب الأشجار الذي بنى أو لصاحب الدار الذي بنى، صاحب الأشجار الذي غرس أو صاحب الأرض الذي بنى قال أنا أريد أن أخذ هذه الأشياء، ما أريدها أن تبقى، أنا غرستها أو أنا بنيت في هذه الحال، ما دام أنك تريد أن تأخذ الأرض فنتركها لك كما أخذناها. يقول له ذلك للمشتري أن يأخذها لأن هذا ملكه. ولو أن الشفيع قال أبقه وادفع لك قيمته، فإنه الحق إنما هو في الأصل من وضع هذه الأشياء وهو المشتري لهذه الأرض، فلا يجبره الشفيع على ذلك على إبقائه. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. بعد هذا ذكر بعض مبطلات الشفعة، يقول إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول، وإن مات بعده ثبتت لوارثه. يعني لو أن إنسان علم ببيع المال المشترك بينه وبين غيره فسكت ومات، فلا حق للورثة أن يطالبوا بالشفعة. الصورة الثانية طالب بالشفعة وقال أنا أشفع ثم مات، فلورثته أن يكملوا المشوار بالمطالبة بالشفعة لأنهم ورثوها عنه، فهو حق ثبت له بطلبه وهو حي يستحق هذا الشيء فيورث عنه هذا الحق. ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد لحديث جابر فهو أحق به بالثمن. قال ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، يعني أن الشفيع يأخذ العين المبيعة أو الجزء المبيع أو الشقص المبيع يأخذه بكامل الثمن الذي استقر عليه العقد بين البائع والمشتري، لما مر بنا في حديث سابق فهو أحق بالثمن. فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر. قال لو أن الشفيع ما عنده الثمن، ما عنده إلا بعض الثمن، وقال بدفع بعض الثمن وبعض الثمن بعدين أو تسامحون فيه، فما حكم الشفعة؟ قال تبطل. فإذا عجز الشريك عن الثمن أو عجز عن بعض الثمن فإنه يسقط حقه في الشفعة، لأن معنى الشفعة أن تحل محل المشتري بصورته كاملة، فالشفيع يحل محل المشتري الأصلي بالصورة كاملة فيدفع الثمن الذي اتفق عليه في العقد بين البائع والمشتري. وإذا لم يكن كذلك فإن هذا ضرر بالبائع، البائع ما باع إلا بموجب أن يأخذ قدرا معينا من الثمن، فإذا كان لا يحصل عليه فلا يتم المبيع. وإن أحضر رهنا أو كفيل، والضرر لا يزال بالضرر، فالضرر الذي يلحق الشريك أو يلحق المشتري لا يزال بالضرر الذي يلحق الشفيع وهو الشريك، فلا نزيل ضرر ونوجد ضرر آخر، بل نزيل الضرر ولا يترتب على هذه الإزالة ضرر آخر. وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، وللمشتري حبسه على ثمنه قاله في الترغيب وغيره. يقول وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، بمعنى أن الشفيع لو أتى برهن أو أتى بكفيل وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، كان الثمن مثلا ريالات